الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.